هي فائدة النظافة، النظافة، وأن المسلم نظيف ظاهر وباطن. فالنظافة من يعني من الإسلام، وهناك يعني قول المعذور النظافة من الإيمان. إذن فالنظافة شعار المسلم، نظيف ظاهرا وباطنا، ولا ينبغي أن يتميز عن الناس يعني الرائحة الكريهة أو يعني الظهور المظهر المتبذل الذي كذا. بعض الناس يسيء الفهم ويقول لا هذه يعني شعار الصالحين والزاهدين وكذا وكذا، ولا كيف أمر الإسلام بالوضوء لكل صلاة وبالغسل من الجنابة وغسل الحائض والنفساء وبالاغتسال يوم الجمعة؟ ويعني الإسلام دين النظافة، الدين النظافة، بل يعني أكد على كثير من الأشياء التي يعني لا تنفر منك صاحبك أو جيرانك الذي يعني يصافونك في الصلاة أو يقابلونك أو كذا. نهى عن أكل ما يؤذي، عن أكل الثوم والبصل وكذا إلى آخره، وفي هذه الجماعة. وأنه لأن الإنسان المسلم عادة المسلم غالبا ما يكون يعني لابد أن يمر عليه وقت يصلي فيه، إما صلوات المفروضة أو صلاة يعني نافلة وكذا إلى آخره. إذا صلى من يأتي، من يكون معه؟ الملائكة. فلا يؤذي، لا يؤذي من معه ومن حوله. فالمسلم نظيف، والإسلام يحث على النظافة، والأمر بالغسل هنا كذا. وحديث جابر الذي يقول كنا كذا، هذه وسيلة من وسائل التي ما يجدون غيرها. يقول ما كان عندنا مناديل فنلعب وننتهي وكذا، يبدأ دسم، ماذا يصنع؟ دسم، يمسح به ذراعه وكذا إلى آخره، نوع من إزالته. لكن ليس هذا هو المطلوب عند إيش؟ عند وجود غيره. فينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة ثوبه، بدنه، حاله، كما يحرص على نظافة قلبه وطهارته. نعم. فهذا الشارح ابن رسلاء هو من كبار الشراح البخاري، يقول ظاهر الحديث ولم يغسله اكتفي، أو كأن من غسل بيده لا بأس، يعني كأنه أدنى ما ينبغي. لكن الأولى أن يأتي بما يزيل هذه الرائحة وكذا، يغسله بأشنان بصابون، ولو يحتاج الأمر إلى تراب يفرقه بتراب ثم يغسله. يعني أهم شيء يزيل هذه الرائحة التي قد تؤذيه وتؤذي غيره وقد تصيبه. من هنا التحذير من ماذا؟ يقول الشيخ قوله أصابه شيء في رواية للطبراني من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح، والوضح يعني البرص، في يده وضح وأصابه وضح يعني برص. قوله فلا يلومن إلى نفسه، أي لأنه الذي فرط بترك الغسل، فأتى الشيطان فلحس يده. إذا كان في يده في رياحة كذا يأتي الشيطان، طبعا الشيطان على شكل يتشكل، شكل شعالي، شكل كذا كذا إلى آخره، فلحس يده. إذا لحس الشيطان حصل هذا الأذى، فلحس يده وركع بها البرص. وأخرج الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان حساس لحاس، فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هو الحديث هنا يقول في يده وليس بضرورة في يده، الحديث نعم نص في يده، لكن لا يبقى في يده أو في جسمه أو على ثوبه أو في مرقده، لا يبقين شيئا يجعل للشيطان مجالا أو فسحة أو فرصة ليلحس هذا الشيء، لأنه سيؤذي. والنص على اليد واضح أنه قد تصاب إصابة مباشرة. نعم. قد جاء في الحديث تخصيصه، الشيخ يقول قد جاء في الحديث تخصيص غسل اليد بأكل اللحم، فأخرج أبو يعلى بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه اللحوم شيئا فليغسل يده من ريح، من ريح وضره، وسمى ريح اللحم وضر. وهذا يدلك على أن كلمة وضر وكلمة غمر تصدق على ريح اللحم وعلى ريح السم، والعكس كلاهما يصدق على هذا. وعلى كل الأحوال ليس هذا خاص بغسل اليد، كلما أصاب بدنك أو ثوبك أو كذا مما فيه رائحة كريهة أو رائحة تدعو إلى يعني مثلا تدعو الشياطين والجن وغيرها إلى آخره إلى ذلك، فيجب الإنسان أو على الإنسان ينبغي للإنسان، وينبغي وهذا حث فيه تأكيد أنه يبتعد من ذلك وأن يبقى نظيفا. نعم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حكاية فعله عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع مائدته إذا انتهى من أكله قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا في رواية ربنا بالله. رواه الإمام أحمد والإمام البخاري وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي لفظ كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. رواه البخاري. وحديث آخر في معناه عن أبي سعيد وهذا سنذكرها. يعني هذه الأحاديث حديث أبي أمامة ورواية الأخرى يعني أيضا عن أبي أمامة وعن أبي سعيد وعن معاذ بن أنس وعن ابن عباس حديث لأدب آخر من آداب الطعام وآداب له وهو ذكر الله حمد الله سبحانه وتعالى. في أوله ماذا يصنع؟ يذكر الله يسمي البسملة يسمي الله سبحانه وتعالى. وفي آخره ماذا يصنع؟ يحمد الله سبحانه وتعالى. إذن فأنت بين ذكر الله أول الطعام وبين حمده والثناء عليه آخر الطعام، لأن بذكر الله بالبسملة تحصل البركة ويذهب الشيطان، وبحمد الله إكرام منك واعتراف بأن هذه النعمة من عند الله ففيها إدامة وبقاء لهذه النعمة ويشعور منك بأن هذا الذي عندك وأتاك إنما هو من فضل الله عليك، فتذكر الله سبحانه وتعالى وتشكره ويديم عليك النعمة. ولهذا هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الحمد، أمة الحمد وأمة الشكر. لسان إذا يعني أصابه خير ذكر الله وشكره وحمد الله سبحانه وتعالى، وحتى على حال يعني غير يعني الشر إذا صار يحمد الله سبحانه وتعالى وعلى أنه يعني على قضائه وقدره وكذا، وأنه يعني لم يصبه أكثر مما أصابه وأن هذا الذي أصابه سيأتيه منه خير. إذا فهذه أمة الحمد، ورسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على الحمد والشكر، والله سبحانه وتعالى يحثنا على حمده وشكره، ومهما حمدنا الله فلن نوفيها أو لن نستطيع أن نوفي شكر الله نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هنا فيه يعني توجيه لشيء من نعم الله الأكل، كيف يسمى شأن رسول الله، حال رسول الله، فعل رسول الله إذا أكل لا يفطر لا كذا، لا يظهر التكبر والتعالي على الطعام أو لأنه عنده من هذا الطعام ما ليس عند غيره أو كذا، بل بالعكس إذا يذكر الله في أوله ويحمد الله في آخره. يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع مائدته ماذا قال؟ احفظوا هذا الدعاء الحمد لله. طبعا هو ليس بالضرورة يعني لا ليس لازم أن تحفظه بنصه، لكن إذا قلت الحمد لله يكفيك، وإنما إذا عرفت الذكر الذي كان يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من باب من الخير الكثير والنعمة عليك. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكف ولا مكفي ولا مودع. إذا قلت هذا أو إذا قلت الحمد لله لا يكفي، لكن هذا كان يفعله رسول الله أو يقوله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي أو غير مكفي ولا مودع ولا مستأنا عنه ربنا. سيأتينا نذكر الآن تفسير هذه المعاني الكلمات. الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. في لفظ كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. رواه البخاري. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا لفظ آخر، ممكن تقول اللفظ الأول، ممكن تقول هذا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب. هذا فيه يعني بيان فضل هذا الذكر وأنه فيه خير كثير وأن الله يقبل. ليش؟ يعني لأن يعني غالبا ما يلتزم بمثل هذه الآداب التي هي سنن وآداب مستحبة وليست واجبات وفرائض، لكن آداب مستحبة، غالبا ما يلتزم بها ويحرص عليها ويواظب عليها إلا شخص حريص على الاقتداء التام برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا شأنه فمن شأنه أن يستغفر له وأن يغفر الله له، لأنه إذا كان حريصا على هذه الآداب وهي آداب ومستحبات فهو من باب أولى حريص على الفرائض والواجبات وترك المحرمات وكذا، يعني شأنه ذلك. فمن فعل هذا سيوفقه الله، ربما يقول قائل يعني قد يكون واحد عاصي وفيه وارتكب المحظورات وإلى آخره وكذا ويقول هذا القول يغفر له؟ نعم ممكن يغفر له. كيف يغفر له؟ أولا ما دام مسلما لا يشرك بالله سبحانه وتعالى فهو داخل تحت دائرة المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا سبب من أسباب المغفرة، كونك اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمت بنهجه وعملت ما أمرك به ففعلت ذلك. إذن فاتخذت سببا من الأسباب، أنت في دائرة المغفرة لا تشرك بالله شيئا، ثم اتخذت سببا خاصا من أسباب المغفرة يغفر الله لك، هذا شيء. الشيء الثاني أنه قد يوفقك، يعني ما يغفر له، يعني يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن يعمل من الصالحات ما يجعله مغفورا له عند الله سبحانه وتعالى بسبب التزامه وتأدبه بأدب الإسلام. نعم. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله، لاحظ الفرق وسيأتينا الشرح، من طعم يقول من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، يعني كأن اللبن لا خير، يعني ما هناك أخير منه، سيأتينا الكلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزي مكان الشراب والطعام غير اللبن. هذا من بين فضل اللبن، ليس يجزي مكان الشراب والطعام، يعني يكفي الإنسان يعتمد عليه في غذائه، ما في شيء آخر غير اللبن. اللبن ممكن يستمر عليه فترة طويلة، أما غير اللبن فيعني من غير الطعام. طبعا التمر طعام والكذا هذا طعام، لكن يعني هنا يقول ليس شيء يجزي مكان الشراب والطعام غير اللبن، رواه الخمسة إلا النسائي. هذه الأحاديث فيها آداب متعددة ذكرها أو جاء ذكرها فيها، ومن ذلك مثلا لفظ ابن عباس في حديث إن إذا أكل أحدكم طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن. ولفظ الترمذي من أطعمه الله طعاما فليقول اللهم بارك فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. يعني ننظر إلى معاني الأحاديث التي سبقت أو معاني الفاضلة. قوله في الحديث الأول حديث أبي أمامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته، ما هي المائدة؟ ما هي المائدة؟ إيه؟ الصفة التي يوضع عليها الطعام أو الطربيزة كما نقول كذا أو شيء إلى آخره، هذا ظاهره هكذا أو عامة أو الناس يفهمون ذلك، هناك مائدة يعني شيء يوضع عليه الطعام ويؤكل، وقيل يؤكل الطعام على المائدة يعني على الطاولة، وقيل إن المائدة هي الطعام، المائدة هي الطعام على أي شيء كان، أي سواء كان في الأرض أو كان على كذا. الشيخ هنا يقول ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط، يعني ما أكل على خوان اللي هو طاولة. يقول ثبت، هل ثبت على أنس؟ لكن فيه كلام لأهل العلم، يعني هذا أنس روى ما رأى وغيره روى ما رأى. اللهم انزل على نعم. مائدة هذه التي طلبها بنو إسرائيل أمر، الكلام فيه بالنسبة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أكل على طاولة المائدة يعني الخوان، هل أكل عليه عليه الصلاة والسلام؟ أنس يروي يقول أنه ما أكل على خوان قط، وغيره يؤولون هذا الحديث ويقولون أنس روى الذي أخر، يعني ما كان أنس يعني في كل الأحوال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الناس قربا منه وملاصقة له، ولكن قد يكون غاب عنه يوما، لأن هذا الحديث يقول فيه كان إذا رفع مائدته، والمائدة تطلق عادة على ما يوضع عليه الطعام. هنا يقول المائدة هي خوان أو خوان عليه طعام، فأجاب بعضهم بأن أنسا ما رأى ذلك عندما قال لا ما يعني ما أكل على خوان قط، يقول بعض أهل العلم أنس روى الشيء الذي رأى الذي يعرفه، يقول ما رآه أنه أسأل على أخواننا أن أنس ما رأى ذلك ورآه غيره. والمثبت مقدم على الناس، يعني الذي يثبت أنس يقول أنا ما رأيته أكل على أخوان، وغيره يقول إذا رفع مائدته. إذن المثبت مقدم على الناس، والمثبت مقدم على الناس. قال الإمام الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر: وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام. ها؟ تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام. قد نقل عن البخاري أنه قال: إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع قيل رفعت المائدة، رفعت المائدة. إذن هذا الحديث مع حديث أنس كان ظاهرها فيها نوع من التعارض. أنس يقول ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخوان قط، وهذا الحديث يقول إذا رفع مائدته، ففيها يعني نوع من التعارض، أنه ما أكل على الماء على طاولة، أو أنه كان يأكل على الطاولة على كذا. والأمر في هذا سهل، والشيخ أشار إلى مسألة من الجمع بين الروايات أن المثبت مقدم على النافي. كيف؟ المثبت الذي يقول أنه كان إذا رفع مائدته، يعني أنه كان يأكل على مائدته، مقدم على النافي الذي يقول ما أكل على ما على أكله. طبعا هذا يحمل على أنه الذي روى النفي أنه حكى عن ما يعلمه هو، وذاك قد علم شيئا هذا لم يعلمه. إذن ففي المسألة في هذا الحديث دليل على إباحة الأكل على المائدة، وليس لأحد أو لا ينبغي يعني الإنكار على من يأكل على المائدة، لا ينبغي الإنكار عليه. لماذا؟ لأن فيه حديث فيها إشارة ودلالة على أنه كان يأكل على المائدة. ولو لم يكن أيضا هذا مسألة لا بد من نبه إليها لإخواننا وابنائنا طلبة العلم ولجميع عموم المسلمين، لو لم يكن مثلا إلا حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام لم يأكل على أخوانهم قط، هل عدم أكله عليه الصلاة والسلام على المائدة دليل على عدم جواز الأكل؟ لا لا، ليس دليلا على. ليش؟ لأن هذا من الأمور يعني العادات والجبلة والفطرة. نعم لو لم يثبت أو لم يأتي إلا حديث أنس لأنه مع عليه الصلاة والسلام لم يأكل على مائدة قط، ما عندنا الحديث الثاني إنما عندنا النفي، كان الأولى والأفضل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعدم يعني من باب الأولى والأفضل من باب اتباعه في المباحات. ولكن الحديث هذا الذي معنا يقول كان إذا رفع مائدته ذكر الله، ففيه إشارة إلى أنه كان يأكل على شيء يرفع، على شيء، فلا بأس بذلك. وهنا موضوع الذكر، قال قوله في الحديث هنا: غير مكفي، بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد الياء، غير مكفي، هكذا غير مكفي يعني ايش؟ يعني الطعام غير مكفي. ما من المراد بمكفي؟ يقول بعض الشراح: يحتمل ان يكون من كفاءة الاناء، كفاءه يعني الكف، غير مكفي معنى غير مطروح، فالمعنى غير مردود عليه انعامه. ويحتمل ان يكون من الكفاية، اي ان الله غير مكفي، بل الله سبحانه وتعالى هو رازق عباده، لأنه لا يكفيهم أحد غيره. وقال ابن تيم أيضا أحد الشراح: غير مكفي يعني غير محتاج إلى أحد، ولكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم. وهذا ينقله الشيخ عن الخطابي، الإمام الخطابي صاحب معالم السنن، يقول بعض أهل العلم أيضا أنه غير مكتف بنفسه عن كفايته، هذا معنى آخر، يعني غير مكتفي بنفسي عن كفاية الله لي. ويقول بعضهم: لم أكتفي من فضل الله ونعمته. وهذه كلها معاني يقول الشيخ ابن حجر على أن الضمير لله، ويحتمل أن يكون الضمير للحمد، يعني يقول حمد غير مكفي إلى آخره. وخلاصة المعنى فيه أنه غير مكفي، بمعنى إما أنني غير، أما أنه يرجع إلى أن الله سبحانه وتعالى غير، لا يكفي أحد من الخلق إلا هو، وأنه لا يكتفى من رزقه ولا يمكن أن يستغنى عن رزقه، أو أنه لا يكفى ما يأتي من خير من عند الله ويصرف ويترك. وكل من المعنيين أو المعاني أو المتقابلة في هذا كلها مأمور به، يعني إذا أكلت نعمة فتحمد الله على وتقول، يعني هذا النطق بها إفادة بأنك هذا الذي جاءك من عند الله ليس بكفاية أحد غير الله سبحانه، الذي كفى الناس وأعطاهم ورزقهم إنما هو الله سبحانه وتعالى. والحديث هناك يقول ماذا يا عبادي؟ كلكم جائع، كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت. إذا فما هناك أحد مكتفي عن رزق الله من إطعام وكسوة وغيرها. فهذا الطعام الذي أكلته غير ما تكتفي عنه، أنت أكلته وتحتاج إلى نعمة الله أن تدوم عليه، أو غير مكف له وتارك له وراد لنعمة الله سبحانه وتعالى من الجفاء والكبر عنها وكذا إلى آخره، لأنك لا يمكن أن تستغني عن نعمة الله. فهذا فيه أدب من آداب شكر النعمة، يعني فيه تشكر النعمة وتتكلم بما يدل على أنك شاكر بهذه النعمة. نعم، قوله في الحديث هنا وأروانا، يعني أروانا على هذا من خاص مثل يعني أطعمنا وأسقانا. وقوله ربنا بعد الحديث غير مكفي ولا مود ولا مستغنى عنه. ربنا هو بالرفع ربنا، على أنه خبر مبتدأ محذوف، يعني أنت ربنا أي هو ربنا، أو على أنه مبتدأ خبره متقدم، يعني ويجوز النصب كما في الرواية هنا، يعني يا ربنا على المدح أو الاختصاص أو إضمار أعني ربنا إلى آخر ما، يعني يمكن أن تقول هذا ربنا بمعنى أعني ربنا يا ربنا، أو على لا يعني ربنا أو الاختصاص، أو على الرفع تقول بمعنى هو ربنا الله ربنا. نعم، وهذا إقرار بربوبية الله، والرب هو إيش؟ المربي الخالق، ها؟ وهو الرازق، إذا فتشكر النعمة وتضيفها إلى خالقها ورازقها الله سبحانه وتعالى. قوله إذا أكل أو شرب، في حديث كان إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، لفظ أبي داود كان إذا فرغ من طعامه، يعني معنى هذا الذكر يكون متى؟ عند الفراغ من الطعام، إذا فرغ من طعام. والمذكور في الباب لفظ الترمذي الذي هو كان إذا أكل أو شرب. وفي حديث أبي هريرة عند النسائي والحاكم قال والصحيح، وقال صحيح على شيخ مسلم مرفوعا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلال وبصر من العمى وفضل على كثير من خلق ممن خلق تفضيلا. هذا ذكر آخر أيضا ممكن أن يذكره الإنسان في بعد تناول طعامه. قال قوله وزدنا منه، نادي على مسألة زدنا منه و أرزقنا خيرا منه، وزدنا منه هذا يدل على أن الروايات التي ذكرناها على أنه ليس في الأطعمة والأشربة خير من اللبن، وظاهره أنه خير حتى من العسل الذي هو شفاء، لكن قد يقال إن اللبن باعتبار التغذي خير، لأنه اللبن مغذي باعتبار التغذي والري خير من العسل ومرجح عليه، والعسل باعتبار التداوي من كل داء وباعتبار الحلاوة مرجح على اللبن. إذن لكل منهما ميزته، ففي كل منهما خصوصية ترجح بها. ويحتمل أن المراد وزدنا لبنا من جنسه، وهنا دعوة أخوية وليس في الدنيا، وزدنا لبنا من جنسه وهو لبن الجنة، كما في قوله تعالى هذا الذي عندما يقول كل ما رزقوا رزقها رزقنا كل ما رزقوا منها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني اللبن والعسل وكذا إلى آخره، هي من جنس وليست هي بعينها، ما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وإلا لبن غير آسن أنهار فيها أنهار من إيش أول آية، يعني مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من أنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين، إذا فيها لبن وعسل وخمر، لكن فيها من ماء، يعني فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، يعني فيها هذه الأسماء، لكن ليست يعني خمر الدنيا التي يعني يتشبث بها بعض الناس لقلة عقلهم، يعني لأنهم يذهبون عقولهم وكذا، وفيها نشوة فيها إلى آخره شيء شر، وهي أم الخبائث في الدنيا لأنها تذهب العقل، لكن في هناك يعني لا فيها ولا تأكل. إيه نعم، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، والآية الثانية يعني لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، يعني ليس في ما في الجنة أو ليس في ما في الدنيا من الأسماء ما في الجنة من الأشياء إلا الأسماء، لبن لم يتغير، ماء غير آسن، الماء إذا بقي في الجسم حتى في الأنهار وكذا إلى آخره ما يختزل ويبقى من غير ما يجري يتغير، يعني يأسن يتلف يتعفن، لكن يعني ماء الجنة عسل الجنة لبن الجنة إلى آخره، هذا فيه إشارة الله الذي رزقك هذا اللبن في الدنيا، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك من جنسه، اسمه لبن يعني الجنس يشمل يعني من جنسه ولكنه غيره الذي هو في الجنة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا نعيم الجنة ودواء الداء الأبدي الذي لا يزول. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.